أما إذا أردت أن تكفر المشركين وتدعو ثم تبقى سالما في العرض أو في البدن أو نحو ذلك، أنت تروم محالا، تروم محالا، لا بد من ذلك ولو بالطعن واللمس. فلا يكفنك عن الدعوة إلى هذه المسألة أن يقال ماذا؟ إنك خارجي أو معتزل أو نحو ذلك، بل هذه تجعلك ماذا؟ تزداد في الدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا خط لا بد من السير عليه. أما إذا خشيت ولا أخاف أن أتكلم في هذه المسألة لألا يقولوا خارجي، هذا مشكلة، هذا طامع عن طالب العلم، وإنما تسير على سير الأنبياء والمرسلين.